محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن درسنا في هذه الليلة أي في هذا المغرب ليلة الخميس 16 من شهر ربيع الثاني 2400 في المسجد الحرام، زاده الله تشريفا وتعظيما. نكمل الكلام على حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليتره علينا من يحفظه. اللهم زدني علما، اللهم زدني علما، رب زدني علما. من يحفظ الحديث؟ تحفظه أنت؟ قم. طيب، يكفي واحد منك، استرح. من يحفظه؟ قم. اجلس. نعم تفضل. ارفع الصوت. اول حديث غلط، غلط، استرح. ولم تحل لأحد قبلي. نعم استرح. سبحان الله، أن لا تحفظ هذا الحديث وهو من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومي خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. تكلمنا على قوله نصرت بالرعب مسيرة الشهر، وسألنا هل هذا خاص به أم يشمله ويشمل أمتهم؟ من يعرف الجواب؟ تفضل. نعم نعم، يشمله ويشمل الأمة إذا قاموا بما قام به من إقامة دين الله عز وجل. بارك الله فيك. أوردنا على هذه الجملة إرادا وأجبنا عنه. من يعرف الإرادة والجواب عنه؟ لا إله إلا الله. تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصف بغضب أحد أخذها من المشركين، وجواب عنها أن الغماة عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فأوتوا من عند أنفسهم، من عند أنفسهم. بارك الله فيك. طيب، في أحد حصلت الهزيمة على المسلمين لأنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان الأمر من قبلهم. الثاني هل تشير باليسرى؟ الإشارة باليسرى تدل على بلاهة الإنسان. الدين الإسلامي يفضل اليمنى إلا إذا كان أذى، فإن اليسرى للأذى. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه التيمن في كل شأن، فكيف تشير بلاد اليسرى؟ إذن نحرمك الجواب لهذا. نعم تفضل. في يوم حنين إن هزم المسلمون وهم 12,000 لماذا؟ لا لماذا؟ لماذا انهزموا ولا هم لم ينهزموا بل نصروا؟ نعم خطأ. اجلس يلا. احسنت بارك الله فيك. لانهم اعجبوا بكثرتهم وقالوا لن ايش؟ نعم لن نغلب اليوم من قلة. فأراهم الله عز وجل أن القوة لله وحده. طيب جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هل المراد كل الأرض أو بعض الأرض؟ تفضل. كل الأرض. إذن ألف قولها الأرض لاستغراق الجنس. ما هي علامة ال التي لاستغراق الجنس؟ أن تضع محلها كلا. ضع محلها كلا في هذا الحديث. اقرأ الحديث عشان تصحح. لا لا بس الجملة هذه جعلت لي الأرض، ما قال كل الأرض، الأرض احذف ال ووضع كلا. جعلت لي كل الأرض. بارك الله فيك. إذا ادعى مدع أن هذا المكان لا تصح فيه الصلاة فهل يطالب بالدليل أو يقال إن دعواه صحيحة؟ يطالب بالدليل. تمام. ما وجه ذلك؟ لا لا لا نريد من لفظ الحديث. أسرح. لأن الأصل في العموم إيش؟ أن يشمل جميع أفراده. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال جعلت للأرض. الأصل في العموم أن يعم جميع، أن يدخل فيه جميع أفراده. الدليل على هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي أفادنا أن العموم يشمل جميع الأفراد. في أي حديث؟ كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون في التشهد السلام على الله من عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله من عباده فإن الله هو السلام. ثم علمهم التشهد وفيه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وقال إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. فأفادنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن العموم يتناول إيش؟ جميع الأفراد. أي إنسان يقول لك هذا المكان لا تصح فيه الصلاة قل لا، هات الدليل، لأن لدينا عموما، وهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعلت الأرض مسجدا. طيب ذكرنا استثناءات فيما سبق دل عليه النص، وألفاظ النصوص وأدلتها يقيد بعضها بعضا ويخصص بعضها بعضا. الحمام لا تصح فيه الصلاة، الدليل؟ لا، هذا تعليل، ما قلته تعليل، نريد دليل. ما هو الحديث؟ هذا من كيسك. استرح اجلس. ها. نعم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، بارك الله فيك. إذن المقبرة والحمام مستثنى. وفي شيء آخر؟ تفضل. لا، أعطني المستثنى قبل أن تبين الدليل. أعطان الإبل ثلاثة، ها؟ الأماكن النجسة أربعة، طيب المغصوب، المغصوب الصحيح أنها تصح في الصلاة، طيب داخل الكعبة الصحيح أن الصلاة تصح فيه، طيب بارك الله فيك. قوله طهورا، هل هي طهور ولا طهور، وما الفرق بينهما؟ ذكرنا ذلك. وفي هذا الحديث وفي الآية الكريمة دليل على أن التيمم إيش؟ مطهر رافع للحدث وليس مبيحا للصلاة كما قال به بعض العلماء، بل هو مطهر رافع للحدث. هنا كلمة طهور، الطهور ما يتطهر به، وفي الآية الكريمة لما ذكر سبحانه وتعالى التيمم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. إذن فالتيمم ينوب مناب الماء إنابة تامة أو نيابة تامة، لكن لا بد لجواز التيمم من أحد سببين، من يعرفهما؟ تفضل. لا، نعم، عدم الماء أو خوف الضرر استمع لي، بارك الله فيه. إذا وجد هذا، يعني إذا خيف الضرر باستعماله أو عدم الماء جاز التيمم. طيب، هل يجوز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها؟ أجب يا أخ. هل يجوز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها؟ نعم، يعني يريد أن يتيمم لصلاة الظهر قبل أن يؤذن الظهر. نعم، هي نوى يجوز. شو الدليل؟ ايش الدليل؟ ما حضرت؟ طيب، ها؟ لا يجوز، وش الدليل؟ وأيديكم المرافق. طيب أحسنت، هذا الدليل. هل يجوز أن يتوضأ للصلاة قبل دخول وقتها؟ اي نعم، قل نعم ولا لا. إن قلت نعم فقد تناقضت، وإن قلت لا فقد خالفت الإجماع. أسرع. القول الراجح أنه يجوز أن يتيمم للصلاة قبل دخول وقتها ما دام العذر موجودا. طيب، إذا تيمم لصلاة الفجر وبقي على طهارته إلى الظهر وإلى العصر وإلى المغرب وإلى العشاء، هل يحتاج إلى إعادة التيمم أو لا؟ لا يحتاج. نعم، الدليل أن الله جعل الماء التيمم مطهرا، فإذا كان مطهرا فإنه لا يمكن أن ينتقض هذه الطهارة إلا بوجود ناقض. طيب استرح، بارك الله فيك. إذا تيمم للصلاة وصلى ثم وجد الماء، فهل يلزمه استعماله لو أراد الصلاة الأخرى أو لا يلزمه؟ نعم، يلزمه استعماله، لأنه إذا حضر الماء بطل التيمم. تمام. هذا تعليل. مليت الدليل، الدليل هذا الذي قلته وبارك الله فيك تعليل. السلح، نعم بارك الله فيك. طيب هو ما تيمم بعد وجود الماء لا يمكن أن يتيمم، لكن هل يبطل تيمم أو لا؟ ما هو الدليل؟ ها؟ نعم هو ما تيمم، يقول لن أتيمم مع وجود الماء، لكن هذا تيمم من قبل. ونحن قلنا إن التيمم إيش هو؟ رافع للحدث. تفضل. هذا تعليل عليل. تعرف عليل يعني مريض. ردنا هذا. تفضل. أحسنت. هذا الحديث الصعيد الطيب طهور المسلم، أو قال وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. دليل آخر ذكرناه في الصباح، لم يمض عليه 20 ساعة. نعم فأعطاه الماء وقال أفرغه إيش على نفسك. بارك الله فيك. هذا الحديث في البخاري. صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوجد رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فسأله قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم جيء حضر الماء، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بعث من يستسقي، أي من يأتي بالماء، فأتي بالماء، فأعطى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الرجل ماء وقال أفرغه على نفسك. وهذا يدل على أن التيمم يرفع الحدث رفعا مستمرا أو مؤقتا. مؤقتا، وهذا هو المطلوب. هنا سؤال: رجل في يده جرح، في يده جرح يضره الغسل، فماذا نقول؟ نقول امسح، امسحه بالماء، بل يدك وأدرها على هذا الجرح. فإذا قال إنه يضره أيضا حتى المسح فإنه يتيمم، وتيممه تابع لوضوءه، متى انتقض وضوءه انتقض التيمم، ومتى لم ينتقض فهو باقي على طهارته. الخصلة الثالثة، طيب قبل أن نتعدى هذا، إذا الأمم التي قبلنا إذا لم يجدوا الماء ماذا يصنعون؟ يبقون لا يصلون حتى يجدوا الماء، ثم يعيدون ما سبق من الصلوات، وهذا فيه مشقة. فكانت هذه الأمة والحمد لله قد يسر الله تبارك وتعالى عليها. وأحلت لي الغنائم، من أحلها؟ الله عز وجل، لأن المحلل والمحرم والموجب هو الله، لا أحد يحلل شيئا ولا أحد يحرم شيئا ولا أحد يوجب شيئا إلا الله. وبهذه المناسبة أحذر من يتعجل بالإفتاء فيحل شيئا لا يعلم أن الله أحله، أو يحرم شيئا لا يعلم أن الله حرمه، أو يوجب شيئا لا يعلم أن الله أوجبه، لأن الإيجاب والتحريم والتحليل إلى الله وحده عز وجل. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. الغنائم جمع غنيمة بمعنى مغنومة، وهي الأموال التي يستولي عليها المسلمون من الكفار بقتال وما ألحق به. استمع للتعريف حتى إذا سئلت عنه كنت فاهما له. هي ما يستولي عليه المسلمون من أموال الكفار بقتال وما ألحق به. المرة الثالثة، هي ما يستولي عليه المسلمون من أموال الكفار بقتال وما ألحق به. مثال ذلك، تقاتل المسلمون والكفار فانهزم الكفار وتركوا وراءهم أموال عظيمة. هذه الأموال من النقود والأطعمة والمواشي وغيرها، هذه تكون ملكا لمن؟ للمسلمين، يتقاسمونها على حسب ما جاءت به السنة. هذه الغنائم يستعين بها المسلمون على الجهاد، لأن المجاهد إذا علم أن له غنيمة سوف يتشجع على القتال، لأن من المعلوم أن النفوس مجبولة على محبة المال، فإذا علم المجاهد أنه سيأتيه مع الأجر غنيمة لا شك أنه تقوى عزيمته. طيب، الأمم السابقة ماذا يصنعون بالغنائم؟ الأمم السابقة على قسمين: قسم لم يؤمروا بالجهاد، وقسم آخر أمروا بالجهاد. والذين أمروا بالجهاد إذا غنموا شيئا جمعوه، ثم تنزل عليه نار من السماء فتحرقه. هل انتفعوا به أو لا؟ لم ينتفعوا به، لم ينتفعوا به، لكنهم يؤجرون على مجاهدتهم في الله عز وجل. هذه الأمة ولله الحمد لها غنيمتان: غنيمة الأجر وغنيمة المال. فتحل الغنائم لهذه الأمة وتقسم على حسب ما جاءت به السنة. وأعطيت الشفاعة. الشفاعة تعريفها هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، هذا الضابط، هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. فإذا توسطت لإنسان عند شخص غني ليتصدق عليه فهذا جلب نفع أو دفع مضرة. يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى توقف. هذا السؤال: توسطت لإنسان فقير إلى غني أن يتصدق عليه، هذا إيش؟ هذا جلب منفعة. إنسان عليه حق لشخص، والشخص صاحب الحق يريد أن يحبس هذا الرجل، فتوسطت إليه أن يرفع عنه هذا، هذا إيش؟ دفع مضرة. طيب، الشفاعة التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم هي شفاعتان. الأولى الشفاعة العظمى، والثانية الشفاعة في أهل الجنة أن يدخل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة. الشفاعة العظمى أن الناس يوم القيامة يلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، لأنه يوم عسير على الكافرين، كما قال عز وجل: وكان يوما على الكافرين عسيرا، وعلى المسلمين يسير والحمد لله، لكنه في حد ذاته يوم عظيم طويل شاق يلحق الناس جميعهم من الغم والكرب ما لا يطيقون. أنت معنا يا أخ؟ إيش قلت؟ ماذا قلت؟ ما أسمع. الله، هذا مضى زمانا. آخر ما قلت. نعم، أين سرحت؟ ها؟ ما في، ترى ما في بأس يا أخي. أين سرحت؟ بعيد عن المسجد وعن عن مكة، حولها، أسرع، خليك معنا. يلحق الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون. استمع يا أخي، فيقول بعضهم لبعض: اذهبوا إلى آدم، آدم أبو البشر، خلقه الله بيده، وأسجد له ملائكته، وعلمه أسماء كل شيء. فيأتون إلى آدم فيعتذر بأنه أكل من الشجرة التي نهاه الله عنها، عن الأكل منها، وكأن لسان حاله يقول: لا أشفع وقد فعلت هذا، ولكن اذهبوا إلى نوح. فيأتون إلى نوح وهو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وليس قبله رسول، وما ذكر في بعض الإسرائيليات أن إدريس قبله فكذب، لا صحة له. ليس قبل نوح رسول. الدليل قول الله تبارك وتعالى: إنا أرسلنا، نعم، قول الله تعالى: إنا أوحينا إلى نوح والنبيين إيش من بعده، إلى قوله: رسلا مبشرين ومنذرين. وقال الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فأول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض هو نوح، فيعتذر، يعتذر. وراك ما تستدى القعود؟ نعم، ضيق، كلهم تفسحوا حتى يفسح الله لهم. استمع، يعتذر عليه الصلاة والسلام بشيء، وهو أنه سأل ما ليس له به علم. ما الذي سأل؟ سأل الله أن ينجي ولده، وكان قد وعده الله أن ينجيه وأهله. وين رحت؟ أين ذهب؟ فقال: ربي إن ابني من أهلي، يعني فنجه. قال الله له: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. كلمات عظيمة لرسول من أولي العزم من الرسل، لأنه سأل ما ليس له به علم، ولم يعلم أن ابنه هذا الكافر ليس من أهله. لأن أعظم فرقة تكون بين اثنين هي الفرقة بين إيش؟ بين الإسلام والكفر. يعتذر بأنه سأل ما ليس له به علم، ويقول اذهبوا إلى إبراهيم خليل الرحمن، فيأتون إلى إبراهيم ويعتذر بأنه كذب 3 كذبات، لكنها في الحقيقة ليست كذبا لأنها تأويل، والتأويل ليس كذبا لأن المتكلم أراد حقا، فيعتذر ويقول اذهبوا إلى موسى. هذا الرابع ولا الخامس؟ الرابع والخامس. آدم، نوح، إبراهيم، موسى، الرابع. يأتون إلى موسى فيعتذر بأنه قتل نفسه.